نا اسماعيل بن مسلم المكي نا اسماعيل بن مسلم المكي عن يزيد الرقاشي عن يزيد الرقاشي ألف لام راء قاف ألف شيء عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك مرفوعا من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة المجموعة الأولى. عندكم واجبات شيخ إسلام؟ طب هات شيخ إسلام أنت والمجموعة اللي معاك اللي عمل منهم. طلعت من الموضوع من المعجم المهارة صلاح بن بدر بس في التلفزيون والموسوعة والهرباء كمان كتاب معمر صوت اسمه كم في زمان ما كملتش في زمان الموسوعة بتعتمد على الألفاظ النبوية. حديث انت خدته ما فيهوش ألفاظ نبوية يبقى اعتمد على المعجم المفرد. اجيب مثلا ايه المستأخرين او المسترجمين. الموسوعة كلام النبوي بس المرفوع بس اللي معانا ده كلام الراوي بس واخد حكم الرفع لان نزل قرآن. ما هوش هينزل القرآن دلوقتي فهو هنا عشان ندور عليه في الموسوعة هيبقى صعب عشان نلاقيه ندور عليه في المعجم المفرد. المعجم فارس موجود يا شيخ اسلام؟ المعجم انت معاك الايه فين مستقدمين يجيب قادمه مستاخرين اخر الكلمه دي والكلمه دي او علمنا علم انت لازم تجيب كلمه ثلاثيه. ما كانت في المعجم الموسوعة ما جاتش. كانت امرأة حسناء ده ما جاتش. تمام؟ فبنشوف بقى بقية ألفاظ الحديث اللي معاك انت بقى. في المعجم. في المعجم بيجيب كلمات ثلاثية. لا صدق. لا ما خدمتش صدق. انت بقى من كلمة رأيك كان فكر. كان طول عمره هصلي. يا اسلام انت كتبت على شمر ابن عمار ايه؟ صدوق. وابن حجر في التقريب لو رجعت عليك حافظ بس صدوق وده من شيوخ البخاري. ده من شيوخ ده صدوق يا شيخ ابن هشام ماشي. هاي جميل أقول السنة العام الكريم إبن عبد الله بن المرافقة عبد الله بن المرافقة. يبقى أنت قلت الحديث ده ماله؟ ده الصحابة لسه بقى اللي أعمت تبتفهم تبتفهم ده اللي أعمت معرفة تبتف قال إيه؟ يا أبي والد ولا لسه عندي بس هو ده هو سقى يدلل. قال إيه؟ سقى يدلل حلو المشكلة دي زي قال عنها. نعم ما أنا أقول سقى يدلل كنت كده رايش كده رايش بس استنى لما تقرأ كده وترجمته في الميزان يقول لك إذا روى عن شيوخ الكبار أبو وائل وريم النخعي أبو صالح السمان شحمة على الخصام حتى لو روى بالعنعنة عن كوني الألف الألف الألف هو أبو أشعر أشعر لا ما هو الكتب الأشعر لما نجي ندور عليه